حركة ختامية من سيمفونيته الثانية، من أقوى حركاته الختامية وأحفلها بالفرح والتعابير الموسيقية المستندة إلى شتى الأساليب الممكنة. يقول الناقد الموسيقي ميشائيل شتاينبرغ إنه في حين جاءت السيمفونية الثالثة لتعلن الثورة الكاملة على الأسلوب الموسيقي، فإن ختامية السيمفونية الثانية هي بحد ذاتها ثورة، لكن في نطاق القواعد الموسيقية المعروفة في ذلك الحين. في السيمفونية الثالثة له أبدع بيتهوفن لغة موسيقية جديدة وضعت كل الموسيقى بعدها في طريق جديدة، طريق التعبير الحر المنفلت من القواعد القديمة. لكنه في الثانية استهلك كل أبجدية الموسيقى التي أرساها هايدن وموتسارت ووصل بها إلى الغاية. نستمع إلى بيتهوفن الكلاسيكي الملتزم بالقواعد في الحركة الختامية أليجرو مولتو، حيوي وسريع جدا، من السيمفونية الثانية.